الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقد تكلمنا في الحصة الماضية عن مقدمة عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى، وتحدثنا عن ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنه قال على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وبينا أن هذه العقيدة حقيقة لا تختص بهؤلاء، هذه العقيدة لا تختص بهؤلاء، هي عقيدة كل السلف رحمه الله تعالى. فالقرون الأولى كانت عقيدة أهل السنة فيها واحدة لا تختلف، إلا أن بينا أيضا إلا أن أهل الكوفة قد عرفوا ببعض الإرجاء فقط، ما يسمى بإرجاء الفقهاء فقط، وإلا فباقي العقيدة هي واحدة، ليست مختصة بأبي حنيفة، بل هي عقيدة مالك وهي عقيدة الشافعي وهي عقيدة أحمد وغيرهم من أهل العلم في ذلك الزمن، يعني الأوزاعي أو ابن المبارك كلهم عقيدة واحدة، ما اختلفوا في ذلك. ثم قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. عندكم إن أو أن؟ إن الله واحد، كلكم طبعة واحد، طبعة إن الله واحد لا شريك له. نعم، بدأ بالتوحيد، وهذا الأصل أن نبدأ بالتوحيد. وإن كانت العقيدة الطحاوية حقيقة كما سيمر معكم فيها إشكال، وهي سوء الترتيب، ترتيبها يعني الطحاوي واضح أنه كتبها بسرعة ولم يحسن ترتيبها، فهو أحيانا يتحدث عن الصفات ويترك يعود إلى مثلا شيء آخر، ثم يعود إلى مثلا الأفعال، ثم يعود إلى الصفات، ثم غير مرتبة ترتيبه، يتحدث عن الإيمان قليلا ثم يترك ثم يعود إلى الإيمان مرة أخرى، فترتيبها نعم كما مر معنا أيضا في رسالة النبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، فترتيبه يعني أحيانا يكون غير مرتب ترتيبا جيدا كما يعرفه المتأخرون الآن، لكنه في بداياته واضح، بدأ بتوحيد الله عز وجل، لأنه أول من فرض على المسلم أن يعلم توحيد الله سبحانه وتعالى. والتوحيد كما تعلمون هو جعل الله واحدا، أي توحيده في صفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل في التوحيد. وسنتحدث عن التوحيد، لكن قبل ذلك، قبل أن نتحدث عن التوحيد، من أين أتى الشرك حتى أتحدث عن التوحيد؟ الشرك أول ما بدأ الأرض كيف بدأ؟ الغلو في الصالحين. نعم، في سورة نوح لما قال الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال محمد بن كعب، وقال وروي حتى عن ابن عباس رضي الله عنه أن هؤلاء قوم صالحون، يعني أناس صالحون، كانوا يذكرون الناس بدينهم ويدعونهم إلى الله جل جلاله، ولكنهم لما ماتوا أوحى الشيطان إلى الناس أن صوروا لهم الصور، يعني اجعلوا لهم تماثيل، صوروا لهم الصور تذكرونهم بهم فتتذكرون ربكم، يعني إذا تذكرتم هؤلاء تتذكرون ما كانوا يقولون لكم من دعوة إلى الله ومن توحيد الله، يعني دخلوا إلى الشرك بالتوحيد على أساس ينطق، ففعلوا كذلك وبنوا لهم التماثيل الكبرى. ثم لما مات هؤلاء أوحى الشيطان إلى من بعدهم أن ابنوا تماثيل صغيرة وضعوها في البيت، وحتى مات هؤلاء أتوا من بعدهم قال لهم الشيطان: إن آباءكم كانوا يعبدون هذه التماثيل فاعبدوها، فعبدوها من دون الله، وما كان مرادهم في ذلك إلا التقرب من الله سبحانه وتعالى، لكنهم أشركوا في ذلك وعبدوا غيره سبحانه وتعالى وأشركوه في العبادة، لأن الله لا يقبل من الدين إلا ما كان خالصا، فلا يقبل أن تأتيه ب 99% من التوحيد، لا بد أن يكون 100%، لا يقبل أن تشرك به غيره، إن الله لا يغفر أن يشرك به أبدا ولا شيء، ويغفر ما دون ذلك ما دون الشرك لمن يشاء سبحانه وتعالى. فالشرك ما بينا أول ما بدأ مع هؤلاء. وأما اليهود فغالبهم لا يوجد عندهم هذا الشرك، شرك الأولياء وكذا، بل اليهود غالبهم أتاهم الشرك بتركهم، يعني الكفر بالله أتاهم بتركهم لدين موسى عليه السلام، وحرفوا كتابهم. ما هو كتابهم؟ اليهود. اليهود لهم أمران طبعا، اليهود عندهم التوراة، وأصلها طبعا هي كلام الله عز وجل أوحاه إلى موسى عليه السلام، لكن اليهود حرفوه. وعندهم التلمود، وهي عبارة عن كالكتب الفقهية التي تشرح التوراة وتأتي بالأحكام الفقهية. التوراة طبعا، التلمود هذه دال، التوراة اختلفت، هل حرفت بمعنى حرفت يعني كلماتها، يعني هناك نصوص أتت بنصوص أخرى، أو فقط حرفت ترجمتها وشروحها، على خلاف لكن جماهير أهل العلم على تحريفها بالكلية، يعني ترجمة ومعنى وشرحا وكذلك كلاما. وهذا واضح لأنهم يقولون أن التوراة من كلام موسى عليه السلام عن ربه، يعني وموسى فيه في التوراة يأتي عندك مثلا جمل تجد فيها فمات موسى، هل ممكن هو يقول عن نفسه فمات موسى؟ هذا يوضح، هم يقولون ينصون على أن التوراة كلها من كلام موسى، يعني ليست رواية أحد أصحاب عن موسى، لا هو كلام موسى الذي كتبه من التوراة، فكيف هو يكتب فمات موسى؟ هذا واضح أنه من كلام البشر، يعني ممن بعد موسى، وما كتب إلا بعد زمن وضاع، يعني وترجم إلى عدة لغات، وكما تعلمون يعني هذا أصلا هم اختلفوا حتى أي كل اللغات التي كتب بها أول، يعني هي السريانية أو العبرية أو. فالتوراة حرفت كما قلنا. التلمود طبعا هي أحكام فقهية، والأحبار والرهبان فعلوا في هذا ما يشاءون كما بين ربنا سبحانه وتعالى، ليشتروا به ثمنا قليلا. ومما جاء من أعجب ما عندهم هنا لما بينا الشيعة أصلهم من اليهود، أعجب ما عندهم، مسألة التقية أو التقية، هذه عندهم اليهود وينصون عليها في التلمود. لماذا؟ لأن اليهودي يقسم التلمود، يقسم الناس إلى يهودي وأممي، إما أن تكون يهوديا وإما أن تكون أمميا. ما هو الأممي؟ هو غير اليهودي، أي واحد ما دام أنك لست بيهودي فأنت أممي. وهؤلاء شعب الله المختار، وهؤلاء كالخنازير وكالكلاب، تتعامل معهم كما شئت، تحل أموالهم ونسائهم وكل شيء، لكنك تتقي شرهم مثلا لمصالح اليهود وكذا، لا تفعل ذلك أحيانا. لهذا عندهم التقية كما بينا، وعندهم المدارات. فهؤلاء اليهود. ثم بعد اليهود طبعا هناك من أشهر الفرق الكبيرة النصارى، الميلة الكبيرة اليهود والنصارى. النصارى طبعا كما بينا أول من غير دينهم بولس، بينا هذا القديس بولس، وأصله كما قلنا يهودي من أب يهودي، وكان أصلا ليس فقط هذا، بل كان هو في مصر ممن يعذب النصارى، كان ممن يعذب النصارى وممن يأخذهم إلى التعذيب وإلى السجن وإلى آخره، فكان محاربا للنصرانية محاربة شديدة. وقال هو كما يقول عن نفسه وهو راجع إلى دمشق، سمع صوتا في السماء ينادي أنا اليسوع أنا اليسوع إلى آخره، فبدأ لنا بخرافاته. ثم تقرب من أصحاب عيسى عليه السلام، تقرب من برنابا ومن لوقا وكذا، وبرنابا هو أول من قربه، ثم برنابا انقلب عليه. لما برنابا ما راضي بالشرك الذي أتى به بولس فتركه، لكنه انتهى، يعني بولس قد أخذ حظوة وقد أخذ يعني شهرة، فولو تركه، ومشكلة أن متى بقي معه إلى آخر حياته وهو يعني. فالمهم يعني بولس هو الذي غير كما بينا دين النصارى، والنصارى كما قلنا أيضا لهم عدة أناجيل، لكن الكنيسة بعد ذلك واختلفوا إلى عدة فرق، منهم يقول بالبلوغ، منهم من يقول بالألوهية، ومنهم يقول بأنه عبد ورسول، ومنه ومنه، وهل الأب هذا، هل جبريل هل هو مخلوق من الأب فقط أو من الإبن فقط أو منهما في آن واحد، وهو مذهب أكثر النصارى الآن، وهذا وخلافات ليس لها أول ولا آخر. فالمهم الكنيسة لما رأت هذا الأمر في القرن الثاني وأوائل القرن الثالث، يعني بعد 200، رأت أنها أن تجمع الناس على أناجيل لا يخرج. هي الأناجيل الأربعة التي هي معتمدة إلى يومنا هذا. الأناجيل المعتمدة صارت أربعة أناجيل: إنجيل متى ولوقا ومرقس ويوحنا. لا ليس له إنجيل. مرقس يكتبه بالصاد يكتبه بالسين لا بأس، والصاد والسين والسين يتبادلان اللغة. نعم. ومسألة النصارى كما قلنا هناك من كان يقول في ذلك الزمن إلى القرن الثالث يعني وإلى حتى القرن الرابع من يقول أن عيسى هو عبد الله ورسوله ولا يشرك به شيئا ولا يشرك بالله شيئا. لكن هؤلاء قل عددهم طبعا مع قسطنطين، مع قسطنطين. قسطنطين مشهور هو من؟ قسطنطين الحاكم الروماني مشهور، هو الحاكم الروماني نعم. وكان قد تنصر قريبا يعني حديثا، أول بعدما تنصر بفترة قصيرة جدا وجد الخلاف بين النصارى شديدا، أقوال شتى، يختلفون في جبريل، يختلفون في روح القدس، يختلفون في مريم، يختلفون في عيسى عليه السلام، ما عندهم شيء إلا يختلفون فيه. فما أراد ذلك، أراد مذهبا واحدا، وهو حقيقة أراد أن يتسع منكم، يعني إذا اتبعه النصارى سيتسع منكم. فأراد أن يجمع الناس، جمع أكثر من 2000 من البطارقة والأساقفة، جمعهم 2048 على ما يقولون 2048 جمعهم في مجمع واحد في قينية هذه بلدة، وجمعهم أجمعين كلهم بطارقة وأساقفة، وقال لهم اعرضوا عقائدكم، كل واحد يعطيني ما هي هذه العقائد. هذا في القرن الرابع 325 هجري، سنة 325 للهجرة. جمعهم وقال لهم اعرضوا عقائدكم، فلما عرضوا عقائدهم سبحان الله ناس أكثر يعني إما مع بولس وإما ضد بولس، الأكثر أتوا ضد بولس، ومع هذا قسطنطين هو ما لا إلى قول بولس، فألزم الناس بقوله، ألزم الناس بقول بولس وبقول بالبنوة، وانتهت مسألة وحسم الأمر. ثم بعد ذلك كما تعلمون صار القتل والتعذيب لكل ما لا يقول ببنوة عيسى عليه السلام. فهذا هو دين النصارى، قلنا اليهود هذا النصارى. طبعا غير هؤلاء من الآن الملل الكبيرة جدا، نحن لن نأتي بكل الملل، لكن هناك ملتان الآن كبيرتان مشهورتان: الهندوس والبوذية. الهندوس وكذلك البوذية. البوذية طبعا مؤسسها هو وبوذا، أما الهندوس فلا يعرف مؤسسها. لماذا؟ لأنها قديمة جدا، هذه 15 هذه في القرن 15 قبل الميلاد، قبل ميلاد عيسى عليه السلام، يعني عندها فترة طويلة جدا، لهذا هي قديمة وكانت عبارة عن عادات وتقاليد وتطورت حتى صارت دينا. لكنها قننت بعد ذلك، أتى بعض ما يسمى بالبراهمة وهم رجال دين يعني، وقننوا هذا الدين، وكتبوا كتابا يسموه الويدا. الويدا هذا كتابهم، هذا هو الكتاب المقدس عندهم، كتبوا هذا الكتاب. لكن هذا طبعا في القرن الثامن قبل الميلاد، هذا فقط في القرن الثامن قبل الميلاد، الهندوس 15 قبل الميلاد، أما الويدا فقط القرن الثامن قبل الميلاد. والويدا يعنون بها الحكمة والمعرفة. ما هي الويدا؟ هي الحكمة والمعرفة. واختلفوا بعد ذلك في الإله، لما أرادوا أن يقننوا هذا الدين ويضعوا له اختلفوا في الإله. هذا الإله هل هو إله واحد أو أكثر من إله؟ لأنهم في الأصل كانوا يعبدون عدة أشياء، فقالوا لا، لابد أن نجعل الإله واحدا، فجعلوا الإله واحدا. لكن هذا الإله الواحد قسموه إلى ثلاث أقانيم، قسموه إلى ثلاثة، ما استطاعوا إلى الشرك، ما يقدرون على التوحيد. الإله الواحد، هذا الإله الواحد قسموه إلى ثلاثة، واحد ثلاثة هي، هذا كالنصارى من أعجب أقوال الدنيا يعني. عندهم براهما و وسيفة وفي شنو هذا بدون الياء حطي سيد سامحوني براهما هذا قال هو موجد الكون موجد الكون هو الذي خلق الكون يعني وفيشنو هذا هو الذي يحفظ الكون ويدبر الأمر وسيفة هو مهلك الكون هو الذي يأتي بيوم القيامة لكنهم قالوا في الآخر هذه ثلاث أقانيم تعود إلى شيء واحد إله واحد لكن الإله الواحد إذا تغير فعله تغير كله فلسفة بحتة إذا تغير فعله تغير كله يعني كله يتغير يصير إله واحد آخر لكنه يبقى واحدا فهي الواحد ثلاثة وثلاثة واحد ويقولون حتى أن بولس أخذ عقيدة التثليث من الهندوس يعني من كتب الهندوس لأنه كما بينا يعني بولس كان رجلا مثقفا وكان يهوديا وكان مطلعا على الأديان وعلى الفرق وعلى الملل فيقولون أن التثليث أخذه من الهندوس لأن يعني الهندوس كما ترون أقدم بكثير طبعا من النصارى ثم الهندوس بدأوا يضعون قوانين ينظم كما وضعوا هذا الكتاب المقدس وضعوا كما هذا وضع التلمود وضعوا كتبا يقننون بها يعني هذا الكتاب الويدا ويفهم بها هذا الكتاب ومن أشهر هذا القوانين عندهم قانون الجزاء قانون الجزاء الذي يسمى عندهم الكارما الكارما عندهم الكارما ما هي قانون الجزاء الكارما قانون الجزاء ما معنى قانون الجزاء لابد للإنسان أن يجازى على فعله ما يمكن أن تفعل خير إلا وتجازى عنه خيرا ولا تفعل شرا إلا تجازى عنه شرا لكن في الدنيا ما عندهم آخرة في الدنيا واضحة في الدنيا يعني إذا فعلت شيئا جيدا في الدنيا لابد أن يعود لك بجزاء في الدنيا لابد واحد من الآلهة هؤلاء الثلاثة لابد أن يجازيك خيرا في الدنيا إن فعلت خيرا وإن فعلت شرا فبالعكس لابد أن يعاقبك في الدنيا المشكلة أنهم وجدوا مشكلة في هذا أحيانا يجدون الرجل يعمل الخير ويبقى فقيرا ولا يرون الجزاء العظيم يعني على جزاء أفعاله فأتوا بمسألة تناسخ الأرواح من هنا بدأت مسألة تناسخ الأرواح لهذا لابد أن تعرف من أين أتت مسألة تناسخ الأرواح تعرفون تناسخ الأرواح؟ الروح يعني لما تموت لا تصعد إلى ربها بل تحل في جسد آخر يعني روحي أنا نجم نكون أرسطو قدامكم تو أنتم مش فاهمين مش ها؟ لا مش كل الشيعة فقط النصيرية نعم النصيرية فقط الشيعة لا يقدرون إلى نسخ الأرواح طيب فالكارما هذه قالوا الإنسان قد لا يجازى إذا ما جزى تجزى روحه بعد أن تنسخ في روح أخرى في جسد آخر واضح المسألة؟ يعني هنا الروح بتاعي ما خدتش حقها كامل، تاخده وهي مشات جسد واحد آخر. حتى الروح الخبيثة. نعم؟ حتى الروح الخبيثة. نعم. المهم من هنا أتتهم مسألة تناسخ الأرواح، وطبعاً تناسخ الأرواح عندنا مجرد قول بتناسخ الأرواح، دعك من الآلهة والتعدد، مجرد القول بتناسخ الأرواح كفر بالله مخرج من الدين والعياذ بالله. طبعاً البوذية مشهور أنه بوذا رجل يعني خرج و يعني لما ولد و يعني فرحت به عائلته لما ولد وتزوج بعد ذلك وكان له اولاد ثم هو وحده مات الى الزهد لهذا البوذيه دائما مشهوره بماذا؟ مساله الزهد ونعم وترك الدنيا فمال الى الزهد الشديد بوذا فخرج من بيته وترك زوجته واهله تركهم وبدا يمشي ثم اخذ معه يعني خيلا و وهو في الطريق نزع ملابسه الجيدة ووضعها فوق يعني ما ترك عليه إلا ملابس عادية ثم وضعها فوق الخيل وضرب بها لتعود إلى بيته يعني الخيل تعرف طريقها وصار يمشي حافيا ويدور هكذا في الطريق ويفكر دائما يفكر يريد معرفة الحقيقة البوذي يعيش حياته كلها وهو يبحث عن التائه المسكين يعيش وهو يبحث عن الحقيقة لا يوم هذا البوذي قد ما يبحث عن الحقيقة ونعوذ بالله من هذه الحقيقة. ف فيبقى هكذا بقى تاهيا تائها حتى يعني اجتمع باثنين من البراهمة يعني من الهندوس. نعم البرهمية هي نفسها الهندوسية قلنا تطورت بعد ذلك لأنهم كانت يعني دين مفرد هكذا فأراد أن يجمعوا جمعه ما يسمى البراهمة فصار يسمى الديانة الهندوسية صارت تسمى بالديانة البرهمية. فقابل اثنين من البراهمة تحدث معهم كذا لكنهم لم يقنعوهم لكنهم قد أخذ منهم كثيرا واسترون أن الديانة البوذية أشبه ما يكون بالديانة الهندوسية إلا في أشياء كالإله بوذا لا يريد الإيمان بالإله أصلا فباقي الأمور كتناسخ الأرواح كذا فهو يقول بها. تركهم بعد ذلك وبقي وحده كالعادة يبحث عن الحقيقة ثم بعد ذلك كبر في السن وصار له يعني صارت له أفكار عدة أفكار يدونها فأتاه خمس من التلاميذ وأعجبوا به وبزهده وبأفكاره فصاروا دائما يجلسون عنده. بعد فترة ندم عن كل ذلك وجد حياته يعني ذهبت سدى ولا حقيقة فقال أعود إلى أهلي وإلى زوجتي. فترك الخمسة الطلاب وهم يتباكون يعني تركهم سيدهم وعاد وهو في الطريق معروف عندكم قصة اتكى على الشجرة وهنا دين البوذية كله على الشجرة هذه اتكى على الشجرة فيقولون إما رأى مناما أو هتف به هاتف أن ما خرجت إلا بحثا الحقيقة فأين الحقيقة؟ فقال والله لا أشرب ولا آكل ولا وإن قطعت إربا لا بد لي أن أبحث عن الحقيقة. فلم يعد إلى أهلي وعاد إلى أولئك الطلاب فرحوا به فرحا ما بعده فرح ومن بعده هؤلاء أيضا نشرهم في البلدان يعلمون الناس دين البوذية وكان قد يعني هيئ يعني هو دينا كاملا له قواعد له قوانين وكله من عقله أخذ أكثره من الهندوسية وأشياء أتى بها من عقله وبدأ ينشرها هكذا حتى كثر تلاميذه وبدأوا ينتشرون في الأرض. من هنا أتت هذه البوذية وليس لها حقيقة يعني أي هو وضع فقط ما عندهم يعني كتاب مقدس فقط وضع كتابا يسمونه بعضهم بالشريعة وكذا يسمى عندهم النظام كتاب النظام يسمى النظام هذا يعني عندهم فيها بنود منها عدم الإيمان بالآلهة مطلقا بل يقولون الإنسان لا بد أن لا يفكر في الآلهة أصلا لا تفكر. لما يسأل بوذا من الإله ومن أوجد هذا الخلق يقول هذا السؤال بل نقول أين الألم ومن أين جاء الألم يعني فكره كله في الزهد والألم ثم بعد ذلك يعني ازداد سوءا هذا الدين صار يقوم يعني على التشرد وعلى التسول يعني يقول أن الإنسان عليه أن لا يشتغل وأن يترك الدنيا بالكلية ولا بأس أن يأخذ المال من الناس وصاروا يعني أكثر البوذيين صاروا من المتسولين وصار دينا يعني طبعا هم انقسم بعد هذا انقسم الدين البوذي إلى اثنين ما يسمى بالبوذية الجديدة وما يسمى بالبوذية القديمة. البوذية القديمة بقيت على آراء بوذا ما غيرت سلفية وأما البوذية الجديدة لا هي هذه القديمة هي الموجودة الآن في تايلاند وفي بورما وفي هذا هي القديمة. الجديدة الآن هي الموجودة في الصين واليابان وهذه الجديدة جعلت بوذا هي الإله لهذا تجدهم يعبدون بوذا ويجعلون له تماثيل وهكذا. نعم هؤلاء بدلوا وغيروا. نعم ولو بالكتاب يكون أفضل. الله يبارك فيك يا أحمد. فهذه هي الأربعة طبعا وإلا في الملل كثيرة جدا لا تكاد تحصى وإنما ذكرنا الأربعة الآن منتشرة في العالم كثيرا وهي النصرانية وهي أكبرها طبعا وهي الآن أكبر ديانة يعني إذا جمعناها وبعدها مباشرة الإسلام ثم تأتي البوذية والهندوسية فهذه أكبر الملل العالم. نعم فذكرناها. قبل هذا كنا قد ذكرنا عن المسألة التاريخية قلنا الرسول صلوا على رسول الله ثم قلنا إلى المئة هجري ما هي الفرق قلنا التي خرجت هنا الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة. من المئتين قلنا خرجت أهم، نحن نسمي المهمة طبعا المعتزلة والجهمية والمشبهة، منهم الكرامية وغيرهم. نعم، قلنا بعد 300، هذه 300، بعد 300 هنا خرج أبو الحسن الأشعري، ومن بعده تفرقت الأمة إلى أشاعرة وما يسمى بأهل الحديث، وكل منهما يقول أنا أهل السنة والجماعة. كل هذا تحدثنا عنه صحيح؟ أبو الحسن الأشعري توفى سنة 324 للهجرة، والصحيح ولا فيه أقوال كثيرة جدا. وقلنا أبو الحسن الأشعري قد أخذ من زوج أمه، نعم، أبي علي الجبائي، أخذ الاعتزال وبقي على ذلك 40 سنة، ثم انتقل وعاد إلى مذهب أهل السنة. لكن طبعا هذه كما قلنا اختلف فيها العلماء إلى ثلاث أقوال، قيل عاد إلى قول أهل السنة بمعنى أهل الحديث، وقيل بل عاد إلى قول الكلابية، وقيل بل عاد إلى قول بين هذا وهذا، بين هذا وهذا، يعني بين الحنابلة، بين مذهب أحمد بن حنبل يعني من أهل الحديث، وبين مذهب عبد الله بن كلاب، قالوا لا هذا ولا هذا، هو نص نص، وهذا قد يكون أقوى الأقوال والله تعالى أعلم. هو في الغالب يميل إلى الكلابية، والكلابية كان أقرب الناس إلى أهل السنة، أقرب الناس، لكنهم كانوا مؤولة في بعض الأمور، وخاصة في صفات الله الاختيارية وتعلقها بالله سبحانه وتعالى. أما الصفات الخبرية فكانوا يثبتونها، ولهذا كان أول الأشاعر المتقدمون ومنهم خاصة أبو الحسن الأشعري لا شك أنه كان يثبت الصفات الخبرية، وإنما كان يؤول الصفات الاختيارية فقط التي تقوم بالله سبحانه وتعالى كالنزول والمجيء وهكذا. أما الصفات الخبرية كالعلو هذه واليد هذه كان يثبتها رحمه الله تعالى، وإنما تغير من بعده هذا المذهب. إذا قلنا هنا لا خلاف، ثم صار عندنا أهل الحديث والأشاعر، ما يسمى الأشاعر والماتريدية نفس الشيء، هم واحد تقريبا، وكل واحد يقول هو أهل السنة والجماعة. الأشاعر أحيانا قد يسمون أهل الحديث بالحنابلة، ولا يقصدون بالحنابلة يعني الحنبلية الفقهية، ولكن الحنبلية العقدية نسبة إلى الإمام أحمد، ولأن أكثر الحنابلة على عقيدة أهل الحديث. نعم، أما الأشاعرة فلا، فأكثرها من الشافعية. طيب، سنتحدث تذكروني بعد ذلك عن انتشار كل واحدة وعلى حسب الزمن. لا شك أن أهل الحديث حقيقة إلى تقريبا إلى ما بعد حتى 550 هجري ما زالوا هم الأكثر، وإن صار لهؤلاء صولات وجولات، وصارت لهم بعض حتى بعض المدارس كالمدرسة النظامية، لأن الأشاعرة استفادوا كثيرا من الدولة السلجوقية، دولة السلاجقة هي تبنت المذهب الأشعري ونشرته، هذا النظام الملك هو الذي فتح المدرسة النظامية التي كانت تدرس العقيدة الأشعرية، فالأشاعرة استفادوا كثيرا من دولة السلاجقة. لكن مع هذا كان أكثر الأئمة وأكثر العوام على عقيدة أهل الحديث، هذا إلى 550 هجري تقريبا، فأهل الحديث كانوا أكثر من الأشاعرة إلى 550، ومن 550 إلى أيامنا هذه الأشاعرة أكثر، هذا لا يكاد يكون في خلاف، إلا أن الآن بدأت الآن أيضا تنقلب قليلا، ما زالت أكثر الحكومات أو المؤسسات الحكومية في الغالب من الأشاعرة، ولكن أكثر الشعوب العكس عادوا إلى عقيدة أهل الحديث. فأنت إذا نظرت إلى تونس مثلا الزيتونة لا شك أنها على عقيدة الأشاعرة، ولكن إذا رأيت إلى شباب تونس تجدهم أكثر، لا أقول كل، على عقيدة أهل الحديث. نعم، وكذلك الجزائر، وكذلك المغرب، وكذلك موريتانيا، وكذلك أكثر البلدان الإسلامية صار على هذا النهج، أكثر البلدان الإسلامية هكذا، الشباب غالبا على عقيدة أهل الحديث، والمؤسسات الحكومية غالبا على عقيدة الأشاعرة، إلا السعودية طبعا بلاد الحرمين ما زالت هي على عقيدة أهل الحديث يعني كمؤسسات، لأن نتحدث عن حكومة الآن، نتحدث عن مؤسسات يعني جامعاتها وهكذا. وطبعا الكويت قريبة من هذا، يعني أهل الحديث لهم قوة في الكويت حتى في المؤسسات. المهم لا نطيل في هذا. أبو الحسن الأشعري بعد أن أتى كان له بعد ذلك أتباع، ومن أكثر أتباعه شهرة سنسمي فقط المشهورين، يعني أبو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى. أبو بكر الباقلاني هو تلميذ تلاميذ أبي الحسن الأشعري، ليس بتلميذا له ولكنه تلميذ تلاميذه، هو متوفى سنة 403 للهجرة رحمه الله تعالى. هذا واحد من أشهر الأشاعرة، وإذا أطلق القاضي عندهم في علم الكلام وفي علم العقيدة فهو الباقلاني رحمه الله. ثم كما بينا من قلنا آخر مرة، تذكروا من هو الذي كتب مقالات الأشعري؟ نعم أحسنت، محمد ابن حسن ابن فورة، متوفى سنة 406 للهجرة. ومن مشيره بهم أيضا أبو إسحاق الإسرائيلي، أبو إسحاق الإسرائيلي متوفى سنة 418 للهجرة. هؤلاء الثلاثة أتوا كما ترون في زمن واحد، وكلهم من تلاميذ أبي الحسن، من تلاميذ أبي الحسن الأشعري. نعم، وقلنا ابن فورك هو من أكثر من يعني أول العقيدة إلى أن صارت تشبه عقيدة الأشاعرة اليوم. وبعد هؤلاء من المشاهير، ولا هناك أخر يعني غير هؤلاء، لكن المشاهير بعد هؤلاء أبو المعالي الجويني المسمى بإمام الحرمين المتوفى سنة 478 للهجرة. ثم بعده أبو حامد تلميذه الغزالي رحمه الله تعالى، متوفى سنة 505 تلميذه. نعم تلميذه. ثم الشهر الثاني هؤلاء أنا أسمي المشاهير كما بينا 548. من بعد الشهر الثاني بدأت الأشاعرة تصبح أكثر من أهل الحديث، وأول من اشتهر بعد ذلك في هذه الكثرة الرازي، الإمام الرازي المتوفى سنة 106 للهجرة. أبو معالي جويني كما يقول ابن تيمية هو أكثر من غير عقيدة الأشاعرة. أبو ابن فورك غير عقيدة الأشعري نفسه، وأبو المعالي الجويني هو أكثر من يعني صارت فيها كلام كثير وصارت عقلية محضة من أبي المعالي الجويني. نعم يعني كل مرة صارت حتى الصفات الاختيارية صارت تؤول، حتى الصفات يا رب الخبرية صارت تؤول، اللي كانوا في الاختيارية صاروا حتى في الصفات الخبرية، وهذا كله سنقرأه. أنا فقط لماذا أفعل هذا؟ إذا بدأنا نقرأ نعرف يعني أصل الخلاف ولماذا الخلاف وكيف الخلاف ومن، إذا قلنا خلافا للقاضي، إذا أطلق القاضي قلنا عنده فهو الباقلاني، عندهم يعني في كتب علم الكلام، وإذا أطلق الأستاذ فهو أبو إسحاق الإسرائيلي، إذا أطلق القاضي الأستاذ، والإمام عندهم هو الرازي رحمه الله، يشتهر أيضا بابن خطيب الري، ابن خطيب الري. طيب بينا الآن قلنا أبو الحسن الأشعري كان أقرب ما يكون إلى الكلابية، وبينا أن الكلابية فرقة كلامية خرجت يعني ولم تكن على عقيدة أهل الحديث 100%، الكلابية هذا كان يرد عليها أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل رحمه الله قد رأى يعني أوائل الكلابية وكان قد رد عليهم وكان ينهى عن مجالستهم وعن الذهاب إليهم، ولهذا كان ينهى حتى عن الحارث المحاسبي الصوفي المشهور الزاهد، كان ينهى عنه لأنه كان على مذهب الكلابية في العقيدة، فكان ينهى عن الذهاب إليه، أنه كان إماما صالحا، يعني لو أتانا اليوم لفرحنا به، لكن في ذلك الزمن يعني كانت السنة صافية واضحة ليس فيها شائبة. فأحمد بن حنبل كان ينهى عن الكلام، إن كان كلامه في كتاب الله وسنة رسول الله نعم، وإما الكلام في هذه الفلسفة فلا يحبه ولا يرضاه رحمه الله تعالى. لهذا الأشاعرة إذا أطلق عندهم إمام أهل السنة عندهم هو أبو الحسن الأشعري، وأهل الحديث إذا أطلق إمام أهل السنة عندهم فهو أحمد بن حنبل، إلا بعض محدثي الأشاعرة، بعض محدثي الأشاعرة طبعاً يقولون إمام أهل السنة هو أحمد بن حنبل، يعني يعودون كلهم إلى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ولكن حقيقة عقيدة أحمد واضحة، واضحة أنها مخالفة لعقيدة الأشاعرة، وهذا سنبينه إن شاء الله تعالى. نحن لا نحب التعصب لا إلى هذا ولا إلى هذا، يعني نحيد في نسبة الأقوال إلى أصحابها. كما بينا مثلا تذكرون في الفقه المالكي لما قلنا لا تغير المذهب، يعني مثلا لا تقول لي مالك كان مذهب المالكية استحباب القبر، هذا ليس بمذهب المالكي، بمذهب المالكي هذا مذهب آخر، هذا مذهب الشافعي، مذهب المالكية كراهة القبر، هذا هو المذهب للاعتماد، هذا هو المذهب، لا تغير المذهب، قل لي غير راجح على رأس العلم، لا بأس ما دام أنك طالب علم وتريد أن ترجح توكل على الله، لكن اقرأ قبل ذلك أصول الفقه وكذا، لا، أما أن تغير المذهب فلا، هذا مذهب المالكي لا تغيره، هذه رواية ابن قاسم في المدونة، هناك رواية أخرى نعم، لكن المعتمد هذا، واضح يا أخوة لا نغير المذهب، كذلك لا نغير، بعض الناس يقول ابن حجر ليس لأشعري، إذن هو ماذا؟ لا ابن حجر أشعري، واضح، نعم يخالفهم في بعض الأشياء، ليس أشعرية محضا كما هو أمر الرازي أو الشهرستاني، نعم، لكنه في المسائل العظمى أشعري، يخالفهم في بعض الأشياء كأول كتاب فتح الباري مسألة تعريف الإيمان، لما قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قال وهذا قول السلف وقول أهل الحديث، فمال إلى قول أهل الحديث، ومع هذا لما ذهب إلى الشرح وأن العمل لا يدخل في أصل الإيمان كذا رجع تقريبا إلى هي قريبة جدا صارت من عقيدة الأشاعرة وقريبة جدا من قول موجه الفقهاء، وهكذا يحصل مع البيهقي رحمه الله تعالى، فالبيهقي مثلا أشعري وهو من أهل الحديث، فتجده البيهقي نص نص بأتم معنى الكلمة، ابن حجر لا أشعري عنده انتقادات لبعض أقوال الأشاعرة، ابن حجر أشعري له بعض انتقادات على قول الأشاعرة، النووي أشعري له انتقادات على قول على بعض أقوال الأشاعرة، أما البيهقي حقيقة كان نص نص، لأنه كان البيهقي متى توفي البيهقي رحمه الله؟ البيهقي من يعرف؟ 458 نعم للهجرة، فهو من تلاميذ هؤلاء الثلاثة، يعني قرأ على الباقلاني على ابن فورك وعلى ابن إسحاق على الأستاذ، فقد تشرب علم الكلام، وهو مع ذلك محدث محض رحمه الله، محدث من كبار المحدثين، فهو جمع قرأ على هؤلاء وقرأ على هؤلاء وتأثر بهؤلاء وتأثر بهؤلاء، وهذا واضح في كتبه، فلا يكاد يجزم في المسألة، يأتيك بالعلوم فيثبته ثم يفوضه ثم يعود فيثبته وهكذا، تجده متململا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني لا هو من أهل الحديث الصرف ولا هو من الأشاعر المتكلمين، يعني هو محدث وتأثر بمشايخه فهو نص نص حقيقة بينه، وهو من أول يعني من أتى بمسألة الإيمان هذه قول وعمل، لكن العمل وهذا سنشرحه ولما نشرح الإيمان إن شاء الله تعالى، هو الذي تأثر به بعض المعاصرين اليوم، واضح يا أيها الإخوة. طبعا بعد الرازي انتشرت انتشارا كبيرا، وطبعا عضو الدين الهيجي والدفتزاني ومن بعده السنوسي المالكي والباجوري إلى يومنا هذا، وهؤلاء هم أئمة هذا المذهب، يعني ككتب صارت كتب الهيجي والدفتزاني والسنوسي والباجوري هذه التي عليها العمدة، وطبعا إلى جانب اللقاني في كتاب الجوهر، يعني فهؤلاء هم أئمة الأشاعرة رحمهم الله تعالى. أما أهل الحديث فقلنا إمامهم الأول قبل هذا إمامهم الذين يعني ينتسبون إليه في العقيدة، يعني هو أحمد بن حنبل متوفى سنة 241 للهجرة، ومن بعده كل أهل الحديث، كل واحد ينتمي للحديث حتى من قبله، فهم يزعمون خلينا نقول يزعمون أنهم على عقيدة أنهم على عقيدة ابن أبي شيبة، لأنه نص ابن أبي شيبة على هموم العقيدة واضحة لا تكاد يعني تخطئ أنها على عقيدة أهل الحديث، ومن بعده طبعا أحمد بن حنبل ومن بعده الدارمي والبخاري، الآن بعض الناس البخاري أنا قرأت حتى لبعض الأشاعرة البخاري قريب يجعلونه أشعري، واضح البخاري رحمه الله، أنا قلت لا أريد تعصب، هذا من تعصب بعض الأشاعرة حقيقة، أن تنسب واحد واضح أنه يخالفك، طيب إن كان البخاري على عقيدتكم فدرسوا كتاب خلق أفعال العباد، درسوا لما درس في زمن السبكي ودرسه المزي رحمه الله تعالى، قال السبكي إنما يريدنا، يعني يريد الرد على الأشاعرة هذا، لما درس كتاب خلق أفعال العباد البخاري قال هذا يريدنا، يعني يريد الرد على الأشاعرة، فالأشاعرة لا يحبون كتب البخاري. أما كلام عام هكذا والله البخاري لا، هذا كلام عام، فقرأ البخاري واضح، حتى صحيح البخاري فقرأنا يعني ما فيه من كتب العقيدة والاعتصام بالسنة واضح. باب الرحمن على العرش استوى، ثم يأتيك بالحديث إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، ماذا تفهم من هذا؟ الله فوق العرش لا تفهم شيئا، هذا وضعه في الرحمن على العرش استوى، هل يقول بهذا أشعري واحد على وجه الأرض؟ من أبي الحسن الأشعري إلى يومنا هذا يقول بهذا إلا أبي الحسن نفسه، إلا أبي الحسن فقط. أبو الحسن قل يثبت العلو ويثبت الصفات الخبرية، غير هذا كل الأشاعرة من بعده بدلوا وما يثبتون هذا، إلا أحيانا بغلان أحيانا يثبت أحيانا يثبت الخبرية، يثبت بعضها ولا يثبت بعض ولا يثبت الكل. الباقلاني أفضل أيضا كما بينا من الجوين، الباقلاني وبالفورك والإسفرايني كلهم يثبتون الخبرية لكن ليست كلها، يعني نزل درجة عن الأشعري، ثم الجويني الخبرية يؤولها كلها لا يترك فيها شيء. من الجويني ذهبت الصفات الخبرية كما ذهبت الصفات الاختيارية، وأهل الحديث كنا كما بين هؤلاء، أنا أسمي فقط الذين إذا قرأت لهم تيقنت أنهم على هذه العقيدة بلا تعصب، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، تتيقن يعني ابن أبي شيبة أو أحمد أو إسحاق بن راهويه أو الدارمي أو الترمذي أو البخاري، كل هؤلاء إذا قرأت لهم تتيقن أنهم على عقيدة أهل الحديث، بل حتى الأقوال التي تروى عن الشافعي وعن غيره هذا تدل أنهم على عقيدة أهل الحديث، ومن بعدهم طبعا المشاهير ابن خزيمة واللالكائي والبطة والمندى وأمثال هؤلاء وحتى البغوي رحمه الله تعالى أجمعين، يعني كلهم من المشاهير أيضا. والخلاف الذي بين هؤلاء الخلاف يعني أكبر المسائل الخلافية بين هؤلاء الإيمان، مسألة الإيمان ومسألة القدر وأفعال العباد يعني، ومنها أيضا مسألة الأسباب والمسببات وأيضا طبعا الصفات، هذا لا شك، والصفات بينهم كما قلنا خلاف طويل، إما في الخبرية وإما في الاختيارية أو حتى كما نقول الصفات، ومن أهم طبعا الصفات التي اختلفوا فيها يعني العلو والكلام وهكذا، ومسائل أخرى في الصفات كثيرة، إن حتى الصفات التي يثبتها أحيانا الأشاعرة ويثبتها أهل الحديث تجد خلاف في تفسيرها في القدرة والمشيئة وهكذا، يعني حتى في هذه بينهما خلاف، هذه أهم طبعا مسائل خلافية بينهم. وهذا كله سنتعرض إليه إن شاء الله تعالى، فقد أردت أن أتيكم بملخص، ومن هنا انتهينا من هذا الملخص، وعلمنا أهل الحديث متى كانت لهم يعني الكثرة ومتى صاروا أقل، ومتى الأشاعرة صارت لهم الكثرة وصاروا أقل، كما بين الأشاعرة مع دولة السلاجقة بدأوا يكثرون لكنهم ما زالوا يعني، وبعد صلاح الدين الأيوبي حقيقة صار الأشاعرة لا شك أنهم أكثر من أهل الحديث، لأنهم أيضا سيطروا على الأزهر وهكذا، فأخذوا السبق في العدد يعني، والعدد طبعا لا يعرف به الحق، يعني لا يعني ان اهل الحديث كانوا اكثر يعني هم على الحق، ولا يعني الاشاعره صاروا اكثر يعني هم على الحق، الحق لا يعرف بهذا، الحق كما سنبين ان شاء الله يعرف بان نبين عقيده هؤلاء ونبين عقيده هؤلاء، ثم انظروا ايهما اقرب الى الحق واقرب الى كتاب السنه، والله تعالى اعلم، وجزاكم الله تعالى خيرا. من أسئلة؟ قالوا ما روي عن ابن عباس؟ نعم، فجاء الناس لهم صرحة له موقوف، هذا موقوف عن ابن عباس رحمه الله، لكنه من التفسير الذي نأخذ به إن شاء الله تعالى، فالمعنى واضح إن لم يصحه هو، لكنه صح عن أكثر حتى قبل من ديس الحضر ابن عباس في زمننا هذا، ما يعتبر المسلم عنده ما يعتبر المسلم عند الكودي، ونرى أنهم يخرجونهم من ديارهم ويكسرونهم، طبعا يرون المسلمة يرون المسلم كافرا. في مسألة كنت أريد أن أتحدث عنها نسيتها سبحان الله، من سأليها من الشيطان. لا كانت هناك مسألة عارفة. طيب لا بأس، نجدها إن شاء الله تعالى. أليس من الأول أن نقول أن نسبة هذا الحديث لما كان عليه رسول الله وأصحابه؟ لا، شوف هذا أنا ما في أحد إلا يقول أنا على عقيدتي رسول الله. يعني هل تظن أن أشعر يقول أنا على عقيدة أبي الحسن؟ يعني لا، أنا لا أعتقد من قبل هذا. هم يرون أن أبا الحسن على عقيدة كل السلف، هذا بد أن نفهمه. يعني أبو الحسن أشعر يقول جاء سنة 304 توفي، يعني 324، يعني هم من 324 ما قبل. كل هذا يقولون هي عقيدة الأشاعرة، وإن لم تسمى بعقيدة الأشاعرة. وهذا حقيقة هي من ناحية العقل جائز هذا، لأنه يعني كان كما قلنا يكون العلم أحيانا مثلا نقول واضع النحو لا ولا هكذا. نعم، فهل قبله لم يكن هناك نحو؟ كان هناك نحو لكنه كان في العقول، ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكن سليقي أقول فأعربه، أنا سليقة. طيب، فهذا العلم يقولون يعني وضعت قواعده وأسسه وتفاصيله على يد أبي الحسن الأشعري. لا يعني هذا أن الأشاعرة يعتقدون أن هؤلاء يعني لا هو أتى بعقيدة جديدة. لا، الأشعري يقول لا، أبو الحسن على عقيدة هؤلاء، وكل من أتى هم على عقيدة هؤلاء. كل يدعي هذه الفروع الثلاثة، ما في أحد لا يدعي هذه الفروع. ومن أين أتت هذه التسمية؟ حتى مبين، وإلا هو التسمية صحيحة نقول أهل السنة والجماعة، هذا هو الأصل. لكن لما صار هذا الاسم يستخدمه هؤلاء ويستخدمه هؤلاء، لا كان لابد أن نبين. نحن طلبة علم، لو كان عامي أمامي لقلت له أهل السنة والجماعة يقولون كذا وكذا، وما أتيت بهذه الأسماء أصلا، لا أقول له لا أشاعرة ولا أهل حديث ولا أدخلهم. بعض يسميهم أهل الحديث، بعض يسميهم أهل الأثر، وهكذا. وأبو الحسن الأشعري كما بين في كتاب المقالات الإسلامية، لا أتيت بالإبانة حتى ما تقول مختلف فيها، في كتاب المقالات الإسلامية التي مجمع عليها يقول جملة قول أهل السنة والحديث أو أهل الحديث والسنة، نسيت أيهما ما قدم، فهو نفسه يسمي أهل السنة بأهل الحديث. نعم، فهذا لا نختلف أن الرسول صلى الله عليه وسلم عقيدته هذه، كما أنت قد قلت عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم قلت الإسلام، يعني أصل الإسلام عقيدة المسلمين، هذا لا نشك فيه، لكن الخلاف وقع. هل نحن يعني فرحون بهذا؟ لا، لكن هذا الواقع، نغير الواقع، هذا هو الواقع. الواقع أن الأمة اختلفت إلى فرقتين كبيرتين، أحببنا شئنا أم أبينا، هذا الخلاف موجود، يعني لا يمكن أن ننهيه. هذا الخلاف عنده 1100 سنة كما ترون، يعني لا يمكن أن تنهيه الآن أنت في يوم واحد أو في كلمتين. يقول نعود إلى عقيدة السلف، سهل، ما هي عقيدة السلف؟ هذا سيفهمها فهما وهذا سيفهمها فهما. عقيدة السلف نفسها، هذا سيفهمها أنها تفويض مثلا في الصفات، وهذا سيفهم أنها إثبات، وهذا سيرد عليه ويقول له التفويض هو تأويل، لأن التفويض تأويل إجمالي، والتأويل الإجمالي نوع من أنواع التأويل، ولما هو بالإثبات إلى آخره. والمسألة طويلة في هذا. هل هناك كتاب يتحدث عن جميع الفرق؟ ماذا يختلفون؟ نعم، مقالات إسلاميين لأبي الحسن الأشعري، وأيضا الفرق بين الفرق يعقوب قارب البغدادي، وكتاب المدر والنحل للشهرستاني، وكتاب منهاج السنة النبوية لابن تيمية. هذه 4 كتب، أفضل كتب الفرق، والله تعالى أعلم. طبعا قدر وأفعال العباد نقصده ما قاله الأشعري الكسب وإلى آخره، مسألة الكسب. وهذا الكسب يعني مسألة الكسب هذه مشهورة عندكم، يعني هي من كما يقولون من محيرات العقول. يعني ثلاث أشياء هي من محيرات العقول، هي ثلاث أشياء من محيرات العقول. قالوا الكسب للأشعري، والطفرة للنظام، والحال لأبي هاشم الجبالي. الكسب للأشعري هو الذي سنقرأه إن شاء الله تعالى، أن الإنسان كسبا ومسألة عندها لا بها، أن الإنسان كسبا ولكنه مع ذلك لا يفعل شيئا، الله هو الذي يفعل، فكيف هو يفعل ولا يفعل في نفس الوقت؟ هذه من محيرات العقل. لهذا حقيقة هذه سترون أنها يعني فيها لغط كبير جدا. الطفرة للنظام، النظام طبعا المعتزلي رأى مسألة الطفرة هذه أراد أن يحرر بها من ناحية تعدد الصفات لله عز وجل، فأتاني مسألة الطفرة، وهي قال أن الشيء يمكن أن ينتقل هذا من هنا إلى هنا دون أن يمر على المسافة التي بينهما. مسألة فلسفية بحتة طبعا، تقول لي ما دخل هذا؟ يعني هل يمكن شيء ينتقل من مكان إلى مكان دون أن يمر بالأماكن التي بينهما؟ قال يمكن، وأتى من جل البصر، قال البصر ينتقل من مكان إلى مكان آخر ولا يمر بالمسافة التي بينهما. نقول له هذا ما علم مسكينا أن البصر أصلا لا يخرج منه شيء، إنما البصر يلتقط. نعم يلتقط، هذا ما كان عندهم في ذلك الزمن ما يعرفون هذا. وهذا مشكلة الفلسفة، رأيت حتى المثال الذي أتى به يعني هو كله خاطئ. يعني هل نبني العقيدة ونبني صفات الله على هذه الفلسفة والعياذ بالله؟ وهي من محيرات العقل حقيقة. والحال طبعا، الحال هذه أيضا أراد أن يهرب بها من مسائل الصفات وتعددها، فأتى بمسألة الحال وهي حال بين الوجود والعدم، لا هو موجود ولا هي غير موجودة. وهذه بعض الأشاعرة يقولون بها، بل حتى قولهم بالصفات المعنوية التي تكون التكوين من الصفات المعاني، صفات المعاني السبعة التي يثبتونها، الحياة والسمع والبصر والكلام والقدرة والمشيئة والعلم، هذه الصفات السبعة، كونه عليما كونه حيا، قالوا كون هذه يسمونها صفات المعنوية، الأولى صفات المعاني. فالصفات المعنوية هي حقيقة مبنية على الحال، إما أن تبنى على الحال وإما أن تقول صفات معنوية هي صفات معاني ولا ثالث لها. المهم هذا في باب الرد إن شاء الله. هناك شرح معتمد في الطحاوية وابن عاشر، الطحاوية شرحها أشهر شرح طبعا، شرحه ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وأما ابن عاشر فشروحها كثيرة، أفضلها أفضل الشروح مختصر المرشد معيدي، نعم، ميار الصغير، ما يسمى ميار الصغرى أو الصغير، ثبت في كتب أبي الحسن وابو المعالي انه رجع المذهب الاشعري. نعم، ابو المعالي الجويني تاب وصار يبكي في اخر حياته، ابو المعالي الجويني، عن علم الكلام وكره علم الكلام، وكذلك فعل الشهرستاني وكذلك فعل الرازي. هؤلاء ثبت عنهم، الغزالي اختلف لانه قالوا رجع الى الصحيحين، لكن هذا ليس الذي قطع على انه عاد الى عقيده اهل. اما الرازي والشهرستاني ومن قبلهم الجويني بكوا على ذلك وندموا من الله، وكلهم الثلاثة قالوا نفس الكلمة، قالوا على دين العجائز، قالوا الفائز من كان على دين العجائز، والآخر من قال من أراد المفاوز عليه بدين العجائز، وكلهم يعني يدورون في فلك واحد، كلهم ندموا وكلهم. والرازي قال ما وجدتم فيه من علم الكلام فاشتبوه واتركوه، وهكذا كلهم ندموا على علم الكلام عند الموت. بارك الله فيكم، قدم لنا نصيحة بالنسبة للطلبة فيما يهم اللباس، وقد سطنا احترام المشايخ، ما علاقة اللباس بالمشايخ، يعني نصيحتين جزاك الله خيرا وإياكم. أما احترام المشايخ فهذا أمر واضح ما يحتاج أني وضايعين أني أتكلم فيه، يعني احترام المشايخ هذا أمر ضروري. وأنا نبهت مجرد أن الأستاذ يكون حاضرا وحتى لو كنت في قاعة أخرى وتشوش هذا من غير احترام، هذا فيه تقليل احترام للعلم، دعك من الشيخ من للعلم، هذا لا يفعل، هذا تركناه لأهل الابتدائي. ينفي الأشاعرة نسبة كتاب إمام ابن الحسن، طيب لكن أئمة الأشاعرة لا ينفون كتاب الإمام، ما هو حكم التحاق بالحماية المدنية؟ لا أدري. هناك كتب تنصح بقراءتها في التاريخ كثيرة، أنصحكم بكتب المعاصرة، لأن الكتب القديمة ستكون صعبة عليكم في البداية لأنها مرتبة على السنوات. في السنوات يعني مثلا قصة فتح بيت المقدس، تعرف كيف ستجده؟ ستجده مقسم على مثلاً 20 أو 30 سنة، يأتيك بحدث ثم يقطع، يأتيك بأحدث أخرى ثم يعود إليه ويترك، وهكذا فهمتم؟ يتحدث عن صلاح الدين مثلاً قليلاً، ثم يترك ويتحدث عن أمور أخرى، وحصل في الأندلس وحصل في الهند وحصل في كذا وحصل، ثم يعود لك في السنة التي بعدها. هذه كتب التاريخ القديمة كلها مقسمة على السنوات. هناك كتب حديثة الآن أفضل، ابن أبي العز هل يعتبر عالم علماء المرجئة أم لا؟ هل يجوز زواج شخص أشعري؟ طبعا. قيل لي أن السيدة عائشة قالت أن أبا الحسن أشعري كان أشبه عائشة، هذه ما تفرق بين أبي موسى الأشعري وأبا الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري ليس صحابيا، ولا توفي سنة 324، هذه تحدث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الصحابي، وهذا غير هذا، يعني ليس له علاقة. بحكم الشخص الذي يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله لا يكون مسلما. هل يجوز زيارة المرأة للقبور عند المالكية؟ نعم. هل يجوز خروج جهاد ابن والديه؟ لا أدري. أنا فتاة تقدم لخط قدم لخطوة الشاب ملتزم صلاة الاستخارة وتم القبول وقبل أن أعقد أن هذا عقد فرض الكلام لا أكثر لكن بعد أسبوعين تقريبا وتعدي طلب مني لماذا اخترنا دراسة العقيدة التحوية؟ هذا يعني أنها خالية من الأخطاء؟ لا لا يعني أنها خالية من الأخطاء والله تعالى اخترنا التحوية لسبب واحد لأنها دورة قصيرة لو كانت دورة أطول من هذا لا بدأنا بكتب أخرى قبلها ولكن لما كانت دورة واحدة أخذنا كتابا فيه أكثر الأبواب للعقيدة طبعا هناك أبواب أيضا قد أهملها الشيخ رحمه الله تعالى قد لم تكن ضرورية في زمانه لكنها في زماننا ضرورية ولكن يعني هو من أجمع كتب العقيدة لهذا اخترناه بكثرة أبوابه والله تعالى أعلم أما هذه الأخرى فالإجابة تأتيها إن شاء الله أكتبها وأضعها لها في الإدارة إدارة النساء والحمد لله رب العالمين.